の学校。 اهلا وسهلا، هذا بالمناسبة اخر يوم تصوير لنا في طوكيو، وهو من اهم الايام لانه في تغطية لواحدة من اهم المواضيع هذه السنة وهي المدرسة. طبعا السلام اهو كله بسلب. يا سلام، وهذه بنت امها جاية المدرسة. يا اهلا وسهلا، صباح الخير يا امم، وهذه البطبين الصغيرة. الامرأة اللي واقفة هنا في الشارع هذه عاملة في المدرسة، تشتغل في المدرسة، وشغلتها كل يوم الصباح انها توقف هنا علشان تعدي طلبة المدرسة في الشارع ده، في التقاطع ده. فلنتفرج. العلم الأصفر مكتوب عليه مدرسة. وهذا بشكل يومي كل يوم صباح. وعندنا هنا نموذج لطفل ولد يعدي شارع رئيسي لوحده، يعدي من المكان الغلط، طبعا خطر على عليه وعلى السيارات وعلى الشارع لانه ما في نظام. يا اهلا وسهلا، من كثرة الزحمة، يعني اللي يسمع يقول شارع زحمة وكله سيارات، بس نظام، نظام واحترام لقيمة الطفل واحترام لسلامته. كان يعدي الشارع وشكله حتى الولد سبحان الله خايف. لابس بدلة، شكله يعني جاهز يوصل ويروح على الشغل على طول. الأولاد أحيانا بيعدوا هم رافعين يدهم، ليه؟ لأنه إذا كان الولد بطول معين وسن معين يخافوا أنه السيارات ما تشوفه، فبيعلموه منذ الصغر أنه لما تعدي الشارع لازم تعدي وأنت رافع يدك علشان يشوفوك. تعلمهم الأم أرفع يدك. يا الله يا الله. طبعا هذا مدير المدرسة. احنا حسبنا انه المدير يعني طلع معانا بس احتراما، يعني هذا طلع كل يوم بيروح على تقاطع مختلف وبيسوي نفس العملية اللي شفتوها. هذا مدير المدرسة، اولا جاي قبل الدوام بنص ساعة، مو جاي في الحصة الرابعة ولا الخامسة. ثانيا يحرص على استقبال الطلبة بنفسه. ثالثا مبتسم. والمدرسين في الصباح دائما بيوقفوا علشان يستقبلوا الطلاب وهم داخلين المدرسة. شوف العملية في التحية اليومية الصباحية. طبعا جالسين في المدرسة فواحنا بنصور فجأة كده سمعنا صوت موسيقى، فاحنا ما احنا فاهمين ايش الموضوع، فسالنا ايش هذا، فقالوا لي هذا جرس المدرسه عندهم، ما في انذار المطاف اللي عندنا، جرس المدرسه عندهم موسيقى ما ادري. وهذه امور ايضا لا تكلف، بس خلي الولد يعني وهو في الفصل مرتاح نفسيا بدال صوت الانذار اللي يطلع عندنا، برضه تكلف صفر، ما تكلف شيء. تعميم كده من وزاره التعليم انه تغيير جرس المطاف اللي عندنا في المدارس. في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق سيضرب جرس المدرسة. لا أقل صوت الحصة. هذا كان جرس المدرسة. لا تعليق. هاي جوزاي ماش. كونيشيوا. أريغاتو. كويس هو بيضحك يعني هي ال. يلا القط ها This is yours يا سلام هذه البنت في she's in second grade now البنت في ثانية ابتدائي وهذه الزرعة حقتها نبتتها من أولى ابتدائي So what is this why do they have the bottle on it Okay, arigato. Arigato gozaimasu. Bye. Bye. Bye. فالتربية عن طريق انه عندك مو يوم النبتة ولا يوم الزرعة. لا الزرعة هذه تبقى معك. تنبتها وتهتم فيها. نقار رواع ما رأيت في المدرسة. وهم ماشيين دحين بياخدوا اسماء الطلبة اولى ابتدائي. اولى ابتدائي. الاولاد الصغار دول حتشوفوهم. بتلاحظنا انه الاستاذ لما يجي ياخذ اسماء الطلاب يناديهم فلان يعني اسمه بعدين كلمه سان سان بالياباني معناها استاذ استاذ يعني قاعد ينادي الطلاب استاذ فلان استاذ فلان انظر الاحترام مو يا واد ويلا الشغلة مو شغلة شطارة وتهذيب شوف لما ولد من أولى ابتدائي تعامله كالرجل إيش حيطلع لما الأستاذ يعامله بكل احترام ويقول له يا أستاذ فلان عيب أصلا عندهم في اليابان عيب عيب عيب تنادي الطالب حتى لو كان في أولى ابتدائي باسمه حاف ليه لأنه بشر بني آدم 5 سنين بس في نهاية المطاف بني آدم طبعا الأولاد يعني نظام لدرجة أنه رفع اليد له نظام عندهم علامات لرفع اليد فلما الولد يرفع يده كذا معناها انا فاهم لو رفع يده كذا معناها عندي اضافة بالحديث اللي قال ابو اضيفه لو رفع يعني كذا معناها عندي سؤال ابو اسأل سؤال ولو رفع كذا معناها عندي رأي مخالف يشوف النظام كيف يتربوا عليه من الابتدائي وهذا يدلكم انه الاولاد فيهم خير اذا بس عرفنا نغرس فيهم قيم الترتيب والنظام والحضارة لما الطالب متعودين ومتربيين من اولى ابتدائي لما يقوم يحط الكرسي في محله حركة الكراسي كيف الطالب لما يقوم كيف درجة على الكرسي مكانه يا الله شوف رجع الكرسي تروح تتكلم ترجع الكرسي نظام احترام واتقان هذا الوحيد طبعا نهاية الدوام تلاقي الفصل 100% كله حاطط الكراسي في مكانها المصاط في مكانها المصاط نفسها ما هي مخدش عليها ومكتوب عليها أحبك ويا قلبي ويا إشي ويا أهلي ويا اتفاق والأهلي والهلال وكل الكلام اللي كان منكتب على المصاط بالمدري بأمواس ولا بأجلام ده ما في منه ده العجيبة اللي لاحظناها ايضا في نهاية الدوام الطلبة ما في حكاية إنه والله خلاص يعني الجرس ضرب فيمشوا بدون، عندهم تقاليد وأصول إنه لازم كله يوقف وبعدين يحيوا الأستاذ قبل لا يمشوا بعدين يتكلوا على الله. فالاحترام متبادل، زي ما شفنا الأستاذ يحترم التلميذ ويقول له يا أستاذ فلان، وأيضا الطلبة يحترموا الأساتذة فقبل لا يمشوا يحيوهم. أشياء بسيطة يعني أريد بس تنفذ في المدارس عندنا مرة بسيطة، ولكن تعلم الأولاد الأدب والاحترام والأخلاق. نهاية كل فصل كده لازم يقولوا أنه الفصل انتهى ويوقفوا كويس، بعدين يشكروا المدرسة على جهدها. هلو طبعا الصرفة موضوع زي الجية، جية منظمة الصرفة منظمة، تلاقيهم يخرجوا أيضا في صفوف موحدة ويمشوا بطريقة موحدة بنظام موحد. شوفوا كيف السنة كلها موحدة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسؤولين عن التعليم في العالم العربي أن يطوروا من مدارسنا ومن مناهجنا ومن أسلوب التعليم والتربية، علشان هؤلاء هم اللي حيحددوا الجيل والمستقبل في البلد. Thank you.